القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. الليلة هنسهر مع دكتور حسن مدني، الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم. أهلا بحضرتك يا فندم، ومنورنا جدا في موعدنا الليلة مع كل مستمع البرنامج العام. أهلا بالابنة العزيزة والزميلة العزيزة أيضا أستاذة رشا أنور. أنا بسعد بيكي، ويعني ببقى دايما فخور حتى حينما ألقاكي بإبداعاتك وبما تقدمينه لمستمعيكي من أفكار على شبكة البرنامج العام. حقيقة أنا ببقى مبسوط يعني وسعيد. فأهلا بك زميلة ومبدعة في نفس الوقت طبعا، وبشكرك على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا. العافية فندم، وأنا اللي بشكر حضرتك جدا، شكر كثير. يعني منذ أن توليت شبكة البرنامج العام، والحقيقة يعني دكتور حسن مدني الحقيقة كان بيرعانا رعاية خاصة كل المذيعين الحقيقة، وكنا سعداء جدا جدا تحت رئاسة دكتور حسن مدني. والنهاردة في لقاء غير تقليدي حابين نتعرف على دكتور حسن مدني الإنسان. وجذور حضرتك من الصعيد، صعيد مصر، من أسوان، بلد الجمال والسحر. الطفل حسن مدني تفتحت عيونه على إيه؟ إيه الذكريات الجميلة اللي تحب تشاركها النهاردة كل مستمع البرنامج العام؟ تفتحت يعني عيوني طبعا كأي طفل صعيدي في القرية المصرية. احنا قرية تابعة لمركز إدفو محافظة أسوان، وهي قرية صغيرة جدا اسمها الزعيرات. تفتحت عيني فوجدت أمي سيدة متعلمة تختلف عن نساء القرية تماما، الوحيدة في الفترة دي طبعا. ووالدي أيضا متعلم، هما الاثنين حاصلين على معهد المعلمين من أسوان. والدي خريج دفعة 57، أمي 59. في هذه المرحلة البعيدة في الزمن بالنسبة لنا، أنا وجدت أمي هكذا، فتعلمت من أمي الكثير، حتى كان له تأثير علينا مختلف عن أقراننا في القرية. وإن كنت أنا أتمرد عليه أحيانا كثيرا، يعني أمي عزانا نلبس مثلا جزمة ونلبس البنطلون والقميص ده وكدا. في الطفولة طبعا في الطفولة وحتى ما نروحش المدرسة بمريالة وكده، لا يعني. فأنا كنت لا عايز أروح المدرسة بمريالة، ويوم العيد ألبس جلابية بجيوب أحط فيها الفلوس بتاعتي زي أقرانك. أقراني صحيح. أنا مش عايز، لكن هي بحكم اللي هي أم عايزة تشوف ولادها متميزين، لكن أنا لا، ما كنتش حابب هذا التميز. لو كنت كمان يعني أتمرد عليه تماما، أروح ألعب في الطين مع الولاد ونعمل من الطين تماثيل حلوة أشكال، نعمل الحصان والجمل والقطر الأصب، يعني نعمله كده اللي احنا بنشوفه طبعا من وحي البيئة. وبس بروح المدرسة، وكنت تلميذ متميز إلى حد ما، بحكم أني برضو والدي ووالدتي كانوا يتعهداني في عملية التعليم دي، فكانت الحياة ماشية يعني بسلاستها. بس طبعا القرية كانت لا تغيب حتى الآن، لا تغيب عن ذاكرتي ولا حتى عن عيني، لدرجة أن أنا أذكر يمكن دروبها وحاراتها القرية كلها، وأذكر البشر والناس الذين كنت أتعايش معهم وأتعامل معهم، اللي هم كانوا كبار في سن جدودي وجداتي أيضا. دول الخبرة بقى دكتور خبرة حسن. كنت فعلا أأنس جنبهم كده استمع إليهم فعلا. وكان في شخصية معينة متذكرها؟ لا، شخصيات كتيرة كانت يعني هم كانوا يعني هي القرية عددها قليل، فكلنا كنا عارفين بعض وكلنا أقارب يعني. فكان القرية فيها دكانين، دكان في أول البلد ودكان في آخر البلد. كان دكان حلاقة بقى لا دكان للبيع. هو بقالة، بس يعني هو تموين، فيه التموين وفيه الحلويات والسكر والشاي ومن هذا القبيل. وده مجلس القرية بقى. وفي دكة عند كل دكان يجلس عليها اللي هم شيوخ القرية العواجيز. إحنا الأولاد إن كان هناك أحد يجلس بأدب ووقار، بس يجلس على الأرض يعني يستمع إلى القصص والحكايات والروايات. أنا كنت أستمع إلى الدكان اللي هو في القرية من ناحية البحرية، أقعد وأستمع إلى مجموعة يحكوا في الأنساب وفلان قريب فلان وفلان ابن عم فلان وفلان سافر الأماكن الفلاني، ويتكلموا برضو عن المواريث والأرض والزرع، والفلان له جراط في المكان الفلاني وليه فدان في المكان الفلاني، تاريخ بقى تاريخ. وأنا أسمع بس لما يحولوها ناحية الأرض والحاجات دي أنا ما كنتش أحب أقعد معهم، لا أنا عايز حكاوي وقصص اللي هي فيها شيء من التاريخ والنسب يعني. وهم كان لهم يعني مداعباتهم حتى فيما بينهم. أنتقل في وقت الظهيرة عند المسجد. المسجد فيه ظل حيطة كده، الناس كانوا يجلسون أن هم شيوخ القرية الكبار اللي هم في السن يلعبوا السيجة. السيجة وهي يعني لعبة فرعونية بتسمى الدامة أحيانا، بس معروفة هنا في مصر هي يلعبوها حتى في وجه بحري وجه قبلي وفي كل الأماكن دي. أنا أقعد برضو جنبيهم وأتفرج على السيجة لغاية ما أنا تعلمتها، وكنت ألعب أنا وأقراني ننتحي جانبا وبكل أدب كده، ومع يعني إلى جانب هؤلاء الكبار يعني. وهذه اللعبة كانت المفضلة بالنسبة لهؤلاء الكبار ولا شيء سواها. القرية تخلو من المقاهي، تخلو من أي شيء من هذا القبيل، ولا نعرف هذا على الإطلاق. هو جلسة الظهر دي بالمسجد، وأحيانا كان هناك برضو من ينتحي جالبا كده وينام يعني يفترش الأرض وعلى التراب في وقت القيلولة يعني. يؤذن العصر، كل واحد يروح يصلي العصر وبعدين ينطلقوا إلى الزرع مرة أخرى، وطبعا الصبح بروحوا وقت العصر وبعدين يرجعوا مع المغربية يعني. الدكان الثاني اللي هو الجلسة المسائية بتبقى في دكان اللي هو جنب المسجد برضو، ده برضو يجلس مجموعة أخرى من الناس الكبار تستنين برضو كنا نستمع إليهم، وكانوا أحيانا بيهتموا بالأمور السياسية، فاتحين الراديو ويسمعوا إيه أخبار الحالة السياسية ويعلقوا لهم تعليقاتهم وكل حاجة يعني. ده يعني القرية لما يكون فيها فرح طبعا كان كل القرية تفرح وتسعد، القرية كلها تشارك في هذا الفرح. ولا قدر الله لو حصل قبل الفرح مثلا حد توفى ولا كده، ممكن يتوقف الفرح ويتم تأجيله لمدة تصل إلى سنة مثلا أو 6 شهور أو 40 يوم يعني، حسب درجة القرابة من المتوفى وحسب سنه يعني. إن كان شباب الكل بيحزن عليه، إن كان يعني كبير في السن يعني رحمه الله ممكن بعد 40 ويتم الفرح. والناس كانت بتراعي بعض يعني، الشعور والمشاركة والأصول كان ده موجودة طبعا يعني. كلام ده لسه موجود هناك يا دكتور؟ مازال يعني مازال في بقايا موجودة، وإن كان برضو القرية لحقت بها المدنية إلى حد كبير يعني، لكن الأصول برضو تظل يعني باقية في الناس يعني. من العادات الجميلة اللي أنا أذكرها وأتذكرها، ولما الواحد كبر وراح يدرس مثلا في دراسة التاريخ يجد لها تفسيرا أنثروبولوجيا يعني من ناحية الأنثروبولوجي، أن العروس تخرج من بيت خالها، بيت خالها والعريس أيضا يعني يزف من بيت خالي. إيه الحكمة بقى؟ الحكمة إن حينما بحثت أنا كنت كأي طفل، هذه عادة موجودة في القرية وكنت بشوفها يعني رأي العين يعني، محدش حكالي، أنا كل ده شايفه يعني وعاصرته. لكن الحكمة اكتشفت فيما بعد أنه هو قمة التكريم للأم يعني. هذه الأم لها أخوات ولها عزوة ولها بيت وأهل وكذا، فهم بيكرموا هذه الأم في ابنها أو ابنتها. يمكن حتى بعض الناس بتتهم أن الصعيد مثلا لا يهتم بالمرأة ولا يهتم، لا بالعكس، إحنا المرأة مقدرة لدينا تقديرا كبيرا حتى في المعاملات اللي هي ما يسمى بالإتيكيت كمان. أقول لك برضو حتة معينة في هذه الجزئية. فهي تخرج من بيت خالها تزين كعروس، قدام البيت يحطوا دكة عليها كرسي عالي، العروس بيسموها الجلوة يعني، الجلوة اللي تظهر لكل الناس من التجلي، من التجلي فهي العروسة على الكرسي وطبعا مزينين المكان بأبسط شيء، بورق الموز وجريد النخل، ورق الموز ورق العريض الموز ده، يعملوها كوشه كده زي كوشه. والعروسه ما شاء الله قاعده على كرسيها فوق الدكه، والستات كلهم يغنوا للعروسه ويغنوا لها اغاني تراثيه بتاعتنا الجميله. وهل في اختلاط في الافراح؟ لا، هنا كان في الفتره دي الستات كانوا هم مع العروسه والرجاله مع العريس في مكان تاني اللي فيه الفرح. وكان غالبا الافراح بالنسبه للعريس يعني تحيا بالقران الكريم يعني، في قارئ ياتي لإحياء الفرح وتلقي الخطب الدينية، وطبعا في ذبايح وأكل وشرب وكده واستقبال للضيوف، وما فيش كهرباء، في كلوبات، كان كلوبين ثلاثة كده، والناس تفرح تقضي ليلة جميلة. وحينما تنطفئ الكلوبات تأخذ الظلمة تبقى ظلمة يعني. فهنا نعود إلى العروس وهي طبعا خلاص مرحلة الجلوة، وبعدين ملبسينها ذهب كتير كده. ممكن أحيانا قد يكون هذه العروس فقيرة يعني ما عندهمش ذهب، لكن تأتي نساء القرية من أقاربها يدوها ذهبهم. بس يقولوا تظهر بيه، تظهر بيه في جلوتها وفي عرسها، تقضي ايام العرس بهذا الذهب وبعدين ترده مره اخرى اليهم اذا كانت لا تملك هذا الامر. طبعا ما كانش في شبكه ايامها ولا اي شيء من هذا القبيل، ولا في مهر. طيب في مهر طبعا وفي مهر، وبعدين هو كله سرير ودولاب ودنيا ماشيه وكان مشوار الجمح، بالاضافه الى يا اما خروف صغير او معزه دي الهديه. والولد حد يعني مسلطين وكده يقولوا له كل ما تمشي خطوتين والعروسة ماشية والناس عمالين يغنوا انت تقرص ودن المعزة عشان تعمل صوت تقول ما عشان الناس تبص خالها ادها ايه يعني تذكر الناس بين شفت البساطة يعني. فالولد كل خطوة تابعة حضرتك قمت بهذا الدور؟ لا انا رأيته بس انا ما كنتش لا يعني انا لكن كنت بتتابع لا بتابع وشايف والولد فعلا اول ما المعزة تقول ما يعني نعرف يعني كأنه يذكر الناس بعطاء خالها لها. وهنا برضو في مغزى آخر، يعني القمح ده هو قمة البركة، يعني هو العيش النماء الخير كنوع من التفاؤل. فأحيانا المغزى دي أو الخروف وممكن هي تربي العروس بيصبح ملك ليها، يعني هدية من خالها وممكن ربنا يبارك فيها إذا كانت نعجة تولد وهكذا أو معزة وتخلف هديتها وبتاعتها وممكن بعد كده لو احتاجوا يذبحوها يذبحوها وأكلوا الناس منها. يعني ده كان من الحاجات البسيطة. العريس برضو بيطلع من بيت خاله يوم الأربع، العروس الدخلة بتبقى يوم الخميس اللي هو الزفاف. يوم الأربع يزف العريس ويخرج من بيت خاله، يروح خاله قبل الميعاد الفرح بشهر لوالدة العروس اللي هي أخته ممكن تكون أو بنت عمه، ممكن تكون في سيدة مثلا ما عندهاش أخ، يروح لها أي حد من أقارب قريبها هي، ممكن يكون عمها خالها هي، بس مهم صلة قرابة مع الأم، ويقول هاتوا هدوم العريس. وفعلا يخرج هو من بيت خاله بعد ما يلبس هدومه النظيفة، طبعا هي جلابية ولازم جلابية صوف يعني تعتبر بمقام البدلة يعني دلوقتي، وبعدين لازم العريس في إيده خرزانة ليه؟ يعني هو كده يعني نوع من أنواع الزينة، هو مش محتاجها للتوكؤ عليها وإنما هي نوع من أنواع الزينة. حتى بيغنوا في الأغاني في التراثية في ذلك الوقت ما أحفظه، وعريسنا لايك طوح الخرزانة، يعني العايق الجميل يعني اللي بيتعايق يعني كأنه صولجان كده، صولجان يعني رمز من رموز القيادة يعني. أيوة عريس أيوة. بقى هل العادات دي بما ان حضرتك درست الآثار المصرية القديمة، هل في أشياء متوارثة؟ موضوع القمح ده هو العيش والنماء والخير والبركة، كله ده من يعني التفاصيل اللي حضرتك بتحكيها دي اللي هي امتدت والعروسة حتى حينما يتم تجليتها وهي تجلس على الكرسي في ليلة الجلوة وليلة الفرح والغناء بتضع يديها كما تضع ملكات مصر أيديهن على رجليها على ركبتين تقريبا على ركبتيها تضع فعلا ده، وهي تحس ان هي ملكة وكأنها ملكة مصرية قديمة تجلس على هذا الكرسي اللي هو كرسي العرش. انا كان بيأتيني هذا الإحساس يعني فعلا هي ملكة وبعدين لا تتحرك ولا تتكلم، وهي قاعدة كده قاعدة ومنتصبة القامة والكل يغني من حولها وهي ايه بس يعني تنظر وخلاص، فعلا كأنها ملكة يعني. ده يلخص كل الموضوع اللي انت اشرت اليه، هي ملكة متوجة في ذلك اليوم يعني. صحيح. بما ان اول ذكرى جت على بال حضرتك الافراح الجميلة، ايه الاغنية اللي جت على بال حضرتك؟ بس قبل ما تقول لنا الاغنية وتختار لنا اغنية، هل في اغنية فولكلورية مرتبطة باسوان وفي الافراح كانت بتغنى، يعني اغنية معينة كده في ليلة العرس؟ هو الأغاني يعني. هو الأغاني طبعا لا مش يمكن ناس كتير ما تعرفهاش يعني، بالنسبة لنا كان هو تراث يعني يختص بأسوان، ويمكن بعض الفنانين حاليا بيحاولوا ان هم ينقلوا هذا التراث من المحلية يمكن يوصلوه كمان الى هنا يعني الى المدينة والقاهرة تحديدا ثم الى العالمية. وهو كان فن الكف. فن الكف ده نوع من أنواع الفنون القولية والحركية في نفس الوقت، فن الكف بيغنوا أغاني، بس أنا لو ذكرت بعض من هذه الأغاني يمكن قد لا يفهم الناس معناها ولا مغزاها ومش هيصل إليهم يعني. لو أذكر لك بيتين ثلاثة مثلا مش هي أغاني فولكلورية لا يفهمها إلا أهلها وحتى وينسجمون معها ويعيشونها ويستشعرونها يعني بيدوا نصايح لا هو لا أغاني كده بنوع من أنواع الفخر كده ونوع من أنواع الاعتزاز، وفي برضو نصايح كده برضو مرتبطة بالعروس في أثناء جلوتها، والستات يغنوا لها كده يعني ممكن أحيانا هي عيني وقاعدة يعني النوم ممكن يكون كابس عليها لأنهم مش متعودين على السهر يعني. فيقولوا لها قلي رقبتك ليقولي عليك خمسة، يعني ارفعي رقبتك. لا بالأداء بقى يا دكتور. لا قلي رقبتك ليقولي عليك خمسة، قلي رقبتك كده بالنغمة دي. يعني ارفعي راسك كده. ارفعي رقبتك حتى ليقالوا عنك خمساء قصيرة الرقبة يعني. لا في حاجات كتيرة طبعا، يعني مثلا أذكر والله ما هيش هيفهموا يعني، بقول مثلا يعني نسجل فولكلور كده يعني يعني بالليل جوني ثلاثة بشويش قال له السباتة يا شيخ يلي عجبل يا شيخ ندرك وفيته عجلين واربع دبايح. اكيد ما فهمتوش. مش ما هو يعني عمليه. أيوة. لا يعرفوا لكن ما فيش معاه هو غاني بقى وكله يصدح بها ويغني ويردد. أيوة. الى انا حبينا ناخد فكره ايه. تحب تسمع ايه اغنيه جميله مبهجه كده؟ انا عارفه ان حضرتك بتحب الفنانه شاديه. طب لو كان كده فكرتيني بقى، ممكن ناخد بقى المدام يعني على ذكر الافراح والفنانه شاديه، ممكن ناخد اما يا دبله الخطوبه او شباكنا ستير حرير. اللي حضرتك اختار بقى. شباكنا ستير حرير. شباكنا ستير حرير. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. أشبكهم عالفستان وتلات وردات اخوان، أشبكهم عالفستان ونطير نطير نطير زي العصافير. مشغولة بحب جديد ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد، ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد. نطير نطير نطير زي العصافير. عدنا مستمعينا الأعزاء وشبكنا ستير حرير وسهرتنا الليلة مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم. وأجمل ذكريات حضرتك في صعيد مصر في أسوان، عندك ذكريات كتير يا دكتور حسن. برضو من ذكريات المواسم الدينية، يعني المواسم الدينية المرتبطة طبعا بالأعياد والمرتبطة بالمولد النبوي. احنا عايزين مشاهد نشوف حضرتك فيها، حضرتك كنت بتعمل ايه بشكل خاص؟ لا يعني انا كنت احد اطفال القرية، يعني حد زينا زي الناس الكبار بيستحقوا المواسم بقى كان يعني احنا كان من اجمل الحاجات مثلا اما يكون في عندنا حاجة اسمها الحضرة اللي هو الذكر، يعني الحضرة دي والذكر بيعملوا انشاد ديني، وبالذات في المناسبات الدينية مثلا بيلموا من اهل البلد كل واحد 5 ساغ شلن كان ايامه في ذلك الوقت، ويجيبوا قماش البفتة ويقطعوه مثلثات احمر واخضر واصفر وحطوه على حبل كده زي ما بيعملوا زينة رمضان هنا في القاهرة. هم بيعملوها المثلثات دي في حتة مكان واسع عندنا اسمه الخيمة. الخيمة ده مكان فضاء كان ويتعامل فيه عشان ايه هيعملوا فيه الحضرة والذكر، ويجيبوا 2 منشدين ينشدوا، وبعدين تأتي كل الناس اللي هو من القرى المجاورة ويحضروا الاحتفالية دي. طبعا برضو ما فيش كهرباء، في كلوبات، يبدأ الذكر من بعد صلاة العشاء مباشرة، وفي حاجة اسمها الباز اللي هي الطبلة كده، ويعملوا الإعلان والناس تستعد، ويأتي بعد كده الناس التانيين من البلاد التانية برضو معهم فانوس. في الفانوس ده فيه لمبة نمرة 5 بتاعت الجاز دي، بس هو فانوس زي تعرم بينور لهم الطريق وهم جايين من البلاد المجاورة، يعني طبعا بيننا وبينهم 2 كيلو 3 كيلو ماشيين مجموعة مع بعض وبينشدوا الأناشيد الدينية، ويوصلوا عندنا القرية فنستقبلهم أهلا وسهلا، وهم قبل ما يسلموا على الناس البلد بيعملوا برضو يغنوا أغنيات كده برضو دينية. وفي من ضمن ما أحفظه لقطات القمر الأحمد وانشق نصفيني، يعني من رمزات النبي صلى الله عليه وسلم، طاط القمر الأحمد وانشق نصفيني، الله يا الله صلوا على الزيني. دي كان من الأغنية. بعد ما يخلصوا أغنيتهم حتى يقولوا السلام عليكم لأهل القرية. يعني هم من الطقوس ان هم ما يدخلوش على البلد يقولوا السلام عليكم الا بعد ما يقولوا ايه الحاجة الدينية دي بتاعتهم، معلنين عن انهم واخدينه من المسجد، المسجد ملاصق للخيمة، ويفرشوا كده صفين متوازيين، وفي المقدمة يجلس اللي هم الناس المنشدين، وبعدين الناس كلها قاعدة على الارض بكل بساطة وتلقائية، واحنا الاولاد الصغيرين قاعدين في الاخر. بس احنا بنعمل مشاغبات كنا طبيعي كنا نعمل مشاغبات والدنيا طبعا مستغلين فترة ان احنا الكلوب مش واصل لينا كويس في الضلمة، فمش باينين بقى مين بيعمل ايه، حتى لو كنا 6 7 على الصفين بس احنا كنا بنعمل حاجات مشاغبات طفولية، يعني ربنا يسامحنا. كنا مسكين زلط مثلا صغير ولأي حد فاتح بقه وهو بالذكر كده وكرنا خلاص وعقلنا خلاص بطلنا ورحنا الجامعة طبعا بالعملية أقصر. وفي الثانوية العامة حضرتك بقى كنت من أوائل حدفت بالطوبة مش عارف جميل ورائع، يعني أنت يعني في حصة الدرس وفي المقعد الدرس أيضا تجلسين وأنت ترين النيل والسفن القادمة من الأقصر لترسو على شاطئ النيل في أسوان حاملة السياح القادمين والزائرين لهذه المدينة الجميلة، وحينما تأتي تسمعي صفاراتها أيضا التوبيسات النهرية الجميلة وفي وسط النيل، يعني حاجة كانت فعلا حلوة حلوة، والشمس ساطعة ومشرقة وترسل أشعتها الذهبية على صفحة النيل الفضية الجميلة، لا منظر يعني فعلا مبدع ورائع. والأثار يا دكتور يعني أسوان يعني الأثار وجه حضرتك من الوجوه المصرية القديمة، يعني والله فعلا تذكر الملامح نفس التقطيع احنا جايين والكلوب عامل اضاءه فطبعا بيضل فضلي اللي هو الظل بتاعي وعلى الحيط اللي جنبي منا بالظبط، وكاني انا في معبد فرعوني، وهذه الصور الجداريه اللي هي بتاعت ناس القريه فلان وفلان اللي جنبي منا بالظبط، وانا اعرفهم بالاسم، فعلا كان اشبه بالصور المصريه القديمه وكانك انت في معبد فرعوني على فكره، وكل حياتنا يعني حتى السيدات القريه كان اشبه بالصور المصريه القديمه وكانك انت في معبد فرعوني على فكره وكل حياتنا يعني حتى السيدات القريه كانوا لما بيروحوا السوق، سوق القريه اللي هو سوق عندنا اسمه سوق الخميس مثلا بعيد عن القريه حوالي 2-3 كيلو كده، فكانت بتحط هي المشنة احنا بنقول عليها العمرة على رأسها وهي تذهب إلى السوق، هي فعلا هي صورة من صور المصريات القديمات، لما تشوفي الصورة في المعابد والجداريات الموجودة في، وكان حتى مصورة في الكتب اللي احنا بنقرأها في كتب التاريخ هي المرأة المصرية في صعيد مصر هي فعلا هي صورة من المرأة المصرية القديمة بكل ما هو وجد على جدران المعابد وجدران المقابر المصرية. يعني ده اللي خلى حضرتك تختار دراسة الآثار؟ لا لا لا، أنا ما كانش الأمر يعني متعلق بهذا الأمر، لا كنت أحب دراسة التاريخ عادي، وكنت فعلا زرت معابد، ورحلات المدارس كانت تاخدنا على المعبد، معبد إدفو رحنا، وأذكر رحنا كنت في 5 ابتدائي، وكان كل واحد دفع 10 ساغ للرحلة دي، ورحنا بالأتوبيس عدد من أبناء المدرسة، وزرت المعبد، كان أول معبد أزوره هو معبد إدفو. وبعد كده طبعا شفت معبد كومومبو، شفت معابد طبعا فيلة في أسوان، طبعا فيلة وليس فيلة، وشفت يعني معبد إسنا. طبعا كل هذه المعابد احنا شفناها وعايشناها، بالإضافة ان احنا قريتنا كانت قريبة من قرية الكوم الأحمر اللي هي قامت على أطلال مدينة نخن المصرية القديمة التي كانت عاصمة لمملكة الجنوب، جنبينا مباشرة، واحنا بنقول عليها بالتعبير البلدي بتاعنا بنسميها أم سفيان. ويقابلها في الشرق بينهم النيل، يفصل بينهم مدينة نخب في شرق النيل. أيوة. فهما الاثنين متقابلتين ومبنيتين، المدينتين مبنيين من الطوب اللبن، بس أسوار عريضة جدا وما زالت موجودة حتى اليوم. ولما تشوفيها يعني بناء مصري قديم لكن بالطوب اللبن وليس من الحجارة. جميلة قوي الجولة السياحية يعني حاسة أني شايفة كل ده. دي بنروح عندها احنا احيانا، كنا احنا اطفال صغيرين بنقول عليها رايحين عند ام سفيان، يقول لك والله ام سفيان دي بعيدة، لكن هي في الحقيقة اسمها العلمي او اسمها التاريخي نخن. وما لماذا حضرتك توجهت لدراسة الآثار؟ توجه إلى دراسة الآثار، أنا كنتش أولا يعني أعرف يعني كثيرا عن كلية الآثار، لكن أنا كان أملي أن ألتحق بإعلام، فكان المجموع في الثانوية العامة لم يصل إلى الإعلام، فكان استخسارا في المجموع إن أنا أروح الكلية التي تلي الإعلام كان هي الآثار. فرحت عشان أنا مجموعي كان مثلا في ذلك الوقت كبير ما فرحت الإعلام، وأنا كنت طبعا زعلان يعني مش فرحان إن أنا هروح الكلية اللي مش هتطلعني مذيع، أنا كان أمل إن أنا أكون مذيع. فبالفعل رحت كلية الآثار، كنت أحيانا أتحاشى المرور من جنب كلية الإعلام حزنا على فقد الالتحاق بهذه الكلية الحلم. لكن تجدد الأمل في العمل الإذاعي مرة أخرى في حوالي في سنة ثالثة كلية، لما أدركت أو قرأت وعرفت يعني أن المذيعين هم ليسوا من خريجي كليات الإعلام، وإنما ليس بالضرورة أي... ليس بالضرورة، وإنما من أي كلية أخرى بشروط يجب أن تنطبق عليهم فيما يتعلق بالصوت واللغة والأداء. فتجدد الأمل مرة أخرى إلى أن تحقق في 1985 من حسن حظنا. الله يخليك. الله يخليك. ودخلت كلية الآثار، وأكيد لها يعني العديد والعديد من الإسهامات في شخصية حضرتك أولا كإنسان وكمذيع أيضا أمام الميكروفون. يعني في كلية الآثار حقيقة هي كانت قلعة علمية تقع في جامعة القاهرة، لأن الأساتذة الذين تعلمنا على أيديهم علوم التاريخ والآثار والفن المصري والفنون المختلفة والفن القبطي طبعا وكل الفنون المصرية كانوا فعلا عمالقة بمعنى الكلمة، وكانوا أساتذة حتى في كتاباتهم وفي محاضراتهم وفي حديثهم ونطقهم، كانوا يتقنون اللغة العربية. وأذكر منهم 3 لا أنساهم، كان عميد الكلية في ذلك الوقت كان بيدرس لنا مادة تاريخ الشرق الأدنى، أستاذ الدكتور عبد العزيز صالح رحمه الله، كان في كتاباته وفي سمته وفي محاضراته كان عالما بمعنى الكلمة، كنت أعجب بلغته وبأسلوبه وحتى بقراءة كتبه أشبه بما يكتبه العقاد حقيقة، كان هناك تمكن. أيضا العالم الكبير الدكتور حسن الباشا رحمه الله وكان أستاذا في الآثار الإسلامية أيضا تعلمنا على يديه، وكان عالما باللغة وبأسرارها ودقائقها، ومن خلال مؤلفاته كنا نلحظ هذا، وهو الذي حببني في قسم الآثار الإسلامية. انتقلت من قسم الآثار المصرية القديمة إلى قسم الآثار الإسلامية، ده كان بسبب الدكتور حسن الباشا يعني. وكان له كتاباته ومؤلفاته العظيمة أيضا، مدخل إلى علم الآثار، الألقاب، وله أبحاثه ودراسات متعددة، وحببنا أيضا في دراسة التاريخ عدد كبير من أساتذة، الدكتور جاب الله، الدكتور علي رضوان، الدكتور سيد توفيق، يعني كل دول عمالقة، الدكتورة سعاد ماهر. بعد دراسة حضرتك للآثار بقيت تشوف القرية وأسوان نفسها بنظرة مختلفة؟ لا، بل بالعكس، كنت حينما أقرأ يعني في وأتعمق في دراسة التاريخ والآثار وكده كنت أجد أن أنا كأني معيشه يعني في القرية، كأن أنا بعيشه يعني لما حتى يعني ما انبهرتش بحاجة جديدة، ما فيش حاجة لا بس بجيت أستكشف يعني، يعني أعرف يعني بعض الحاجات المهمة يعني أهميتها وقيمتها ومكانتها. لما كنا مثلا بنروح عند أم سفيان كنا نشوف بعض الشقفات المتكسرة حوالين المدينة، لكن بعد كده أدركت أن ليها قيمة لما درست الأثار، أن كل شيء سواء كان حجر أو خشب أو معدن أو أي شيء من هذا القبيل يعود إلى العصور القديمة دي له قيمته، ويتساوى في ذلك الخشب والحجر. فده برضو عمقت فيه هذه الأشياء. حتى كنا في كتاب الشرق الأدنى ويذكر بعض الأغاني المترجمة عن المصرية القديمة الدكتور عبد الصالح في كتابه، والمراكب والغلة ومش عارفين، كنت أجد ده في القرية يعني ان انا يعني انا معيشه يعني انا لم أي يعني لم في ناس أشعر كتير بتتغير نظرتها، لكن حضرتك منك فعلا يعني كنت معيش. فعلا بربط دايما بكل دراساتي دي وبالقريه، ويمكن القريه ليها فضل كبير يعني انا حتى معرفه الطبيعه وجمال الطبيعه. لما كنا نقرا في الكتب عن القمر والليل والشمس ومش عارف ايه والشعر والحب والنبات والطبيعه والصحراء وكل ده انا كنت معيشه. اعتقد لو انني كنت مولودا في المدينه تحديدا هنا في القاهره وفي مجال فيه الكهرباء والإضاءة الباهرة، لا ما كنتش هحس الإحساس اللي أنا حسيته وعشته في القرية. يعني حينما يتحدث كاتب أو أديب في شعره أو في قصصه عن القمر والليل والحب وعن الصحراء وعن الظلام والظلمة والأساطير، لا ده في القرية كله في القرية. لا فطبعا القرية لها فضل كبير في إحساسي بهذه الطبيعة وبجمال الطبيعة. حتى لما يقول هيا للسنبل العصر في الليل على ضوء القمر كل ده أنا حاسه، ولما يقول لي مثلا أنا لست أنسى قريتي وهو الربيع يزورها فتموج فيه حقولها ونخيلها وطيورها وعلى صياح دجاجها الوثاب تصحو دورها تستقبل الفجر الجديد وقد أطل ينيرها، أنا حاسس به الكلام ده. ولما يتكلم عن القمر البدر حينما يقول مثلا سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، كنت أحس فعلا البدر ده له فضل في الليالي المظلمة. يعني أنا صغير يعني لغاية مرحلة العشرينات، لكن لا جاءت الإذاعة فقتلت فيها عالم الشعر، أخذت مني يعني هي أماتت في هذا الموضوع، وأنا يعني انتبهت للعمل الإذاعي والبرامجي والتقديم وحاليا التدريب يعني بعد التدريب كنت أستخدم أحيانا يعني ممكن تجد الواحد لما بكتب حاجة معينة تلحظي فيها يعني لغة شاعرة إلى حد ما، يعني لما أكتب أسلوب أو مقدمة برنامج كنت حريصا على أن أنتقي الألفاظ اللي هي ممكن تكون قريبة من الشعر في البرامج أو حتى في تقديم مؤتمر أو حفل أو شيء من هذا القبيل. يعني برضو تظل البقايا حتى وإن كانت دفينة إلا أنها تخرج على السطح وتطفو مرة أخرى في حال الموقف الذي يحتم هذا. يعني أكثر ما تستمتع به الآن دكتور حسن، حضرتك قلت إنك حابب جدا التدريب الإذاعي، حابب جدا إنك تقوم بدور المعلم مع الأجيال الجديدة. يمكن دي نعمة كبيرة، يمكن كنت أنا مثلا مضيعا في عملي، لكن أجد أنني ممكن تكون جينات الوالدين يعني أبي وأمي كمعلمين برضو موجودة في الواحد، فأنا بحب فعلا يعني أن أنقل خبرتي إلى كل تلاميذي. يمكن أول ما أنا التقيت مع الطلاب والتلاميذ في معهد الإذاعة والتلفزيون كمحاضر وما زلت أحاضر فيه، فبحاول أنقل لهم فعلا تجربة العمل الإذاعي اللي هي تصل الآن إلى 40 عاما. ما شاء الله ربنا يدي حضرتك الدخل يعني 85. فبطبيعة الحال أنا بحب أن أنا فعلا أنقل هذه الخبرة وأن أنا أستمع إلى هؤلاء الأبناء وأقوم من نطقهم ومن لغتهم ومن كل هذه الأمور. انتقل الأمر أيضا إلى الجامعات المصرية وتحديدا في كليات الإعلام، وده أنا شيء سعيد جدا جدا يعني فعلا أطلب وأدعى في كليات الإعلام لأقوم بتدريس الفوناتكس والصوتيات واللغة العربية أيضا، لأني طبعا الفوناتكس والصوتيات يرتبطان ارتباطا وثيقا باللغة العربية. فلا يكون المذيع مذيعا إلا إذا كان يمتلك جهاز نطق سليما ولغة عربية سليمة وموهبة أيضا فطرية يصقل هذه الموهبة بالتدريب. فأنا يعني أجد فعلا حياتي مع هؤلاء الأبناء تلاميذي وطلابي في كليات الإعلام، وحقيقة أكون سعيدا حينما يشعرون بالإحساس الحلو الجميل حينما أنطق له كلمة من كلمات الإذاعة ولتكن هنا القاهرة مثلا فينبهرون يعني يدون إحساس كده أن هم مبسوطين. وحينما نقرأ أخبار مثلا أو قصيدة شعرية بحاول فعلا أننا يعني أخليهم يتذوقوا طعم الكلمة والإحساس بالكلمة ويجسدون الكلمة إزاي والأحاسيس والموسيقى اللغة. كل ده أنا بحاول يعني أوصله لهم، والحمد لله بأجد يعني في بعض يعني صدى كبير فيهم الحمد لله. يمكن الانبهار ده دكتور جاي من نتيجة العصر اللي هم بيشوفوه دلوقتي، هم ما عصروش كبار المذيعين، ما سمعوش جلال معوض، ما سمعوش ناس كثر كبار الإذاعيين الأساتذة رواد الإذاعة المصرية، فبيشوفوا بيحسوا بانبهار لما بيشوفوا حضرتك بيسمعوا هنا القاهرة، بيسمعوا الكلام الرصين، الكلام اللي قيمة ومعنى، ده مختلف عن شكل المذيع في الوقت الحالي. هو أول سؤال أنا بسأله لما بدخل المحاضرة كده وأحب أتعرف معهم وعليهم يعني على الطلبة، بسألهم يا أولاد مين حابب يشتغل مذيع؟ وهم طبعا طلاب إعلام، ما حدش يرفع إيده. طيب أولاد دخلتوا إعلام ليه؟ يقولوا عايزين يعني يشتغلوا شغل تاني يعني مرتبط بالإعلام بس بعيد شوية من عمل المذيع. اكتشف ان هم يعني بيقولوا احنا مش عايزين نشتغل مذيع عشان مش عايزين اللغه العربيه، يعني ان هم خايفين من اللغه العربيه، وهم دخلوا كليه الاعلام علشان هروبا من اللغه العربيه. طبعا انا بحاول طبعا ببين لهم حقيقه الامر، لا يا ولاد اللغه العربيه ليست صعبه، هي لغه جميله، بعدين انت طالما دخلت كليه الاعلام ستصبح متميز، سوق العمل هيفتح امامك. فهنا يبتدوا يتنبهوا لهذه الجزئيه، فتاني محاضره يا اولاد من عايز يشتغل مذيع يرفع ايديه عدد العمل هيفتح امامك. فهنا يبتدوا يتنبهوا لهذه الجزئية، فتاني محاضرة يا أولاد من عايز يشتغل مذيع يرفع ايديه عدد كبير. فهم برضو عايزين من يبصرهم بحقيقة الأمر، وهم يعني جيل فعلا عايز من يحببهم في هذه اللغة ومن يأخذ بأيديهم وينصحهم النصائح اللي هي من واقع خبرة ومن واقع تجربة، ونصائح في نفس الوقت أبوية، ويأخذهم يعني باللطف والهوادة واللين. بعد كده بنصبح أصدقاء، يعني حتى لما عام تاني وياخدوش المادة بس أشوفهم في رحاب الجامعة على طول يأتوا ويسلموا علي، وفي بعض منهم يعني ياخدني بالأحضان دكتور وحشنا ومشوش المادة بس أشوفهم في رحاب الجامعة على طول يأتوا ويسلموا علي وفي بعض منهم يعني ياخدني بالأحضان دكتور وحشنا فتتركي أثر طيب، دي سعادتي، وبعتقد إن هي ثروتي أنا يمكن اللي الواحد يكونها في حياته هؤلاء الشباب، وإنه ينصحهم النصيحة الحقيقية من واقع التجربة. أنا بعتبرهم يعني لما بشوفهم كده امتداد لي وامتداد لغيري من الأساتذة يعني. فده مهم جدا إن احنا نعلم هؤلاء الأبناء، وبأجد فيه عندهم قبول إن أنا لما أتكلم معهم حتى بصيغة تقديم نشرة إزاي أو كده، وبيستمعوا وينصتوا. والبعض أحيانا يسألني ويكرر السؤال، هو حضرتك أنت اللي في الإذاعة بتقول كذا كذا كذا؟ أقول له آه. معقولة دكتور؟ يا ابني أنت مش مصدق ليه؟ فطبعا هم يعني ولاد لطاف يعني. دكتور حسن، ايه الحاجة اللي لسه حضرتك بتتمنى انك تقدمها للمستمعين؟ يعني حضرتك من الشخصيات الثرية جدا، لديك العديد من الافكار، القصص، حكاء هايل، اكيد في حاجات كتير تحب انك تعرفها للمستمعين اصدقائك، ايه اللي لسه ما قدمتوهوش وبتمع؟ هو في حاجات كتير، لكن احنا حتى يعني قدمنا في العمل الإذاعي حاجات كتيرة، لكن انا يمكن اللي شايف ان انا عايز يعني ان انا اتمنى ان نوثق لكل قرية مصرية فنون بتاعتها والتراث بتاعها، ودي مهمة متكاملة يعني ممكن يقوم بها الإعلام مع وزارة الثقافة وقصور الثقافة أيضا، بالإضافة إلى يعني مؤسسات أخرى تلعب دورا في توثيق هذا التراث. يعني على سبيل المثال أنا في أسوان لدينا الفن النوبي والرقصات النوبية والحكايات النوبية والتاريخ النوبي، ولدينا أيضا يعني في القبائل المختلفة والمتعددة في منطقة البشارية والعبابدة حتى في مناطقنا إحنا، يعني هذا التراث اللي أنا بقول عليه الخال والفرح والعروس والارتباط، يعني احنا فعلا دي كان لازم انا كنت اتمنى ان هي توثق بالفيديو كمان يعني صوتا وصوره وتتعامل فيها. هي ما زالت العادات الى الان يعني ما زال بس مش بالشكل بتاع زمان، لكن ممكن في بعض المناطق تقام بشكل زمان لكن محاكاة ويتم تصويرها ويتم ان هو الحفاظ عليها. ده مهم جدا ان احنا عشان هي صوره تظل ماثله في اذهان الاجيال القادمه، واحنا نورثها لابنائنا من بعض عشان يعرفوا التاريخ ويحللوا هذا الامر. انا كنت اتمنى فعلا ده انه يتم توثيق كل العادات والتقاليد في القرى المصريه والاغاني والفنون، ما تاخدش شكل منفرد يعني دلوقتي اي حد لوحده بيطلع على العالم الافتراضي وخلاص، لكن هي لا، هي فنون جماعيه يعني حتى في بلاد النوبة في رقصة الأراجيد، يعني هي رقصة مستوحاة من نهر النيل. احنا في بلادنا برضو الكف ونظام الكف والاغاني والافراح دي برضو هي حاجات جماعيه ايضا. هي الكف دي يعني سقفه اليد بس مع فن قولي طبعا وفيه ده يرد على ده وهكذا يعني. لا فن جميل واحنا شفناه بمفهوم اخر زمان يعني. كل هذه العادات والتقاليد يعني في حاجات كثير للاسف اندثرت او تكاد تندثر يعني. حتى كان زمان عندنا سباق الخيل في قرانا موجود يعني في لياقة بنسميها الليلة، نروح في مكان يتم فيه سباق الخيل من عصر الجمعة بعد صلاة الجمعة لغاية تاني يوم السبت ينفض هذا السباق. فكرة حلوة قوي يا دكتور وكل هذه جذابة جدا يعني. ده كله برضو هيكون حتى لو استمر في بعض الأماكن وتم إحياؤه مرة أخرى هيكون من عوامل الجذب السياحي. كل هذه الأشياء كان مفروض يعني إحنا نؤكد عليها ونعملها إن شاء الله تقدمها. ده مشروع جميل جدا يعني، ممكن يتعامل فعلا بتعاون وزارة الثقافة زي ما حضرتك قلت مع الهيئة الوطنية للإعلام والمحافظات طبعا. كل محافظة عندها حدث من هذه الأحداث توثق لي ويتم الحفاظ عليه. وفي حاجات مشروعات كثيرة يعني في بلادنا.